لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على المعطلة الذين يبغضون الله عز وجل إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون، وذكر في الرد على نفاة الحكمة في من يضلهم الله عز وجل ويهديهم، وأنه يضع هذه الأشياء في مواضعها، فقد أضل من لم يرضى بهداه إذ جاءه ولم يؤمن به ودفعه ورده، ولا سبحانه لا يضل به، لا يضل إلا الفاسقين والظالمين، ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين، ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين. قال: وأما المكر الذي وصف به نفسه، الله خير الماكرين، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، وكذا الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين منهم رويدا. وقال سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. يقول: فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله، فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن، مكره الخير، مكره الكامل الذي هو في موطنه بمن يستحقه. يقول: فيكون المكر منهم أقبح شيء، أقبح شيء، ومنه أحسن شيء، لأنه عدل ومجازاة. المكر هو التدبير في الخفاء، والله يدبر لأعدائه ما لا يظنون، يمكر يدبر بهم، يعني يمكر بهم سبحانه وتعالى، يدبر لعقوبتهم ودمارهم ما لا يشعرون به، فهذا التدبير في الخفاء. ويمكر لعباده المؤمنين ما ينجيهم به من كيد الكافرين. وفي الدعاء النبوي الشريف: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. يعني يسأله أن يدبر له أحسن التدبير من حيث لا يشعر هو ولا غيره، حتى يخرجه من أنواع الفتن والبلايا، ويخرجه من الأضرار التي يريدها أعداؤه، فينجيه بحسن تدبيره له. ولا تمكر علي، وذلك أن من مكر الله عليه أو مكر به فهو الذي يعاقبه بما صنع من مكره بأوليائه، فيكون عدلا منه سبحانه وتعالى ومجازاة له، دبر له أسوأ عاقبة لما مكر بأوليائه ودبر لهم وحاول أذيتهم، نعوذ بالله من شر المفسدين. يقول: وكذلك المخادعة منه، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وقال عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالله بين سبحانه وتعالى أنه يظهر لهم شيئا وهو يريد لهم خلافه، وهو يريد بهم خلافه، فإذا نزلت العقوبة كان ذلك أشد شيء عليهم، لأن الخداع معناه ذلك، يظهر شيئا ويبطن غيره. والله عز وجل يملي للظالم، يظن أن الله عز وجل يرضى عنه، ويظن أن فعله هذا مقبول عند الله، حتى يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ويقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فالله يظهر لهم بالإملاء في الدنيا خلاف ما يعد لهم من العقوبة والعذاب. فليس في هذا معنى قبيح لمن يستحق ذلك، وإنما المخادعة سيئة من البشر في لأنها إظهار شيء كالمنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذا الباطن الفاسد وهذا النفاق الأكبر وهذا الأصغر على خلاف الحقيقة الظاهرة سبب من أعظم أسباب الفساد والظلم الذي يقع على المؤمنين. لكن هو سبحانه وتعالى إذا أظهر للظلمة والمجرمين والكافرين أنه يعطيهم في الدنيا وأنهم أقوى أقوى الناس وأشدهم قوة وأحسنهم وأن لهم ما يريدون، وكل ذلك كما وصف سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى قومهم، فقال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدأ قال سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الإنسان لو متوقع أنه هيستمر على خير معين وراحة ونعيم وبعدين يأتيه العذاب مرة واحدة هذا أشد عليه، وهو بما يستحقه إذ تأخر في الاتعاظ بل لم يتعظ أصلا، وإنما عندما يأتيه العذاب فقط يدرك. قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يرون أن هذا الأمر من أمور العادة وأن هذه الأمور عادية، بعد ما تزول عنهم المحنة يعودون إلى التكذيب، هذه حاجات عادية اللي بتحصل دي. زي يروا كسفا يقولوا إيه سحاب مركوم، ويروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، يحاولوا ما يفسروش حاجة أبدا. أنت شايفه في زماننا دول ما يفسروش حاجة أبدا بأن ده من إيه من عقوبة الله، لا يفسروها دائما بالحاجة الظواهر الطبيعية. سحاب مركوم ولغاية ما ينزل عليهم إيه العذاب والعياذ بالله، يشوفوا سحاب مظلم أسود يقولوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، عشان كده نقاها أسود واحدة عشان متوقع أنها تجيب مطر كتير، فيهم فيها إيه أشد الريح ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. قال عز وجل ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا كثروا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم باغتة فإذا هم مبلسون فأخذناهم باغتة وهم لا يشعرون. فهذه المخادعة منه عز وجل جزاء على مخادعة رسله وأوليائه، لأن هؤلاء المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، إذ أنهم أظهروا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأولياء الله المؤمنين أنهم معهم وأنهم منهم وما هم منهم ولكنهم قوم يفرقون. فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر. وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فإن هذا عمل عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عملا مقبولا صالحا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه. وقوله لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يشكل على هذا التأويل، صح؟ لأنه ولو كان عمل رياء مثلا زي ما البعض بيفسره يبقى ما كانش هيقربه للجنة، لأن هذول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إذن هو بيقترب من الجنة فعلا. فيقال لما كان العمل بآخره وخاتمته ولم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له، بل كان فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة. يعني الداهية دي كانت صغيرة، هي آفة باطنة صغيرة لكنها جاءت قبل نهاية الأمر وتضخمت فحبط ما كان قبل ذلك. يبقى فيما يبدو للناس دي معناها ايه؟ لأنهم لا يعلمون الخواتيم، وليس أن العمل كان في البداية رياء، لا، كان هو عمل لوجه الله ولكن كان معه عيب، كان معه كبر باطن. عشان كده الواحد ما يطمئنش أبدا. وحل إبليس من ضمن هذه الأمثلة، لأنه كان عنده كبر، ابتلي بأمر، الكبر ده تضخم جدا حتى تكبر على أمر الله وأبى ورد وجهل، أعظم الجهل حين يعني رد أمر الله عز وجل بقياسه الفاسد، واتهم الله عز وجل في حكمته وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف تأمرني أن أسجد له؟ معنى الكلام، وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. عمال يعدد إيه؟ صفات النقص في آدم، وأعمى عن صفات الإيه؟ الكمال. أو صحيح من صلصال طين من حمأ مسنون، صلصال يصلصل إذا ضرب عليه، ومن حمأ من طين مسنون يعني منتن، ونسي أن ربنا سواه بإيه؟ بيده، ونسي أن ربنا نفخ فيه من روحه، ونسي أن ربنا سبحانه وتعالى علمه أسماء كل شيء، كل ده، ونسي أن هو سوف يجعله في الأرض خليفة. فسبحان الله، لماذا يعمل إنسان عن ذلك؟ لأن الحسد النبع من الكبر والعجب يعمي القلب عن فضائل الآخرين ولا يرى إلا نقائصهم. يقعد يجي له سيرة فلان ما يشوفش إلا إيه؟ إلا المعايب اللي عنده، ويقعد يشتم فيه ويطعن فيه ويكون عنده التاني خير. ولهذا الأمر ده يمكن أن يبتلى العبد في أواخر عمره بسبب هذا الذي في قلبه، فيرسب في الامتحان، يفشل والعياذ بالله بعد أن كان عنده خير، كان عنده خير فعلا وكان بيقرب للجنة، بس كان في حاجة عيب موجود ابتلاه الله به، فيجي في اللحظات الأخيرة ويبتلى يعني يرسب في الامتحان ويفشل، وربما وصل به الأمر إلى الكفر كحال إبليس. قال لا، حاجات كثيرة بقى الله أعلم، كل الآفات، الحسد نعوذ بالله من ذلك، لكن هي منبعها منبع الأمراض الباطنة من الكبر والعجب. يعني الرياء مرض لوحده، ممكن في أشياء تكون شهوات تغلب على الإنسان فيخذل، مش يعني احنا مش كل واحد فينا عنده رغبات وبيقاومها، وبين الفينة والفينة يقع في الذنب. مين بقى يضمن انه ما يجيش قبل اخر عمره ويروح جاي مكتر من الموضوع ده؟ يبقى يجي البعض كده كان على خير وبعدين بدأ تلاقيه شرب مخدرات. وممكن البعض ساعات احنا يبقى خطوة بخطوة، يعني يطعن مثلا في اشياء من السنة وبعدين يتدرج منها للطعن في القرآن والعياذ بالله. واحد على حافة القبر يقول لك سيبوكم القرآن وآيات القرآن. السبسي ده عنده كم سنة؟ كم؟ حاجة وثمانين سنة وعش. يعني انت جاي تقول يعني كده تصرح بالكفر البواح والعياذ بالله بتاع تونس ده، ويقول احنا ما ليس عندنا نصوص علوية، العلوية للدستور والقانون. ده انت عمال تعدلوا فيها مزاجكم، وحبة كده وحبة كده، حبة يبقى أحسن حاجة موجودة، وحبة يبقى لا ده في تناقضات وفي عوار وفي الله. يعني حاجة عجيبة عند البشر دي والله العظيم. ده إنسان ممكن يبقى يجي عند الآخر كده يقول لك ده فلان بقى إيه أدمن مخدرات والعياذ بالله. جاء واحدة عجبته من المفسدات ومشي معاه وباظ الدنيا، ممكن يضيع عمل كثير جدا ويختم له بخاتمة سوء. مش شرط ان يكون من اهل النار يعني مخلد فيها، بس ابليس بقى من هذه النوعية، ان بعد عمر طويل في الطاعة اصابه الايه؟ الكبر على امر الله عز وجل، والاباء والقياس الفاسد ومدح النفس وتزكيتها خلافا لما شرع الله عز وجل، نعوذ بالله. كما قال سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ذا كان عنده عمل صالح، وقبل أن يعني يختم له بذلك في كبره جاءت فتنة محت ما قبل ذلك وأحرقت عمله الصالح قبل ذلك. انت احنا بنشوف اصلا الناس بتفتن بعد ما بتبقى في مدة. كم واحد انت شفته بعد ما كان على منهج السلف وعلى امور التوحيد والدعوة الى التوحيد، ثم اذا به ينحرف تدريجيا حتى ينقلب الى تجويز دعاء غير الله، إلى التصوف المنحرف والشركي، ويقول له فاش حاجة. القرآن من أوله لآخره اللي أنت قرأته مدة طويلة وختمته مرة عديدة، وليس فيه حرف واحد في أن تدعو غير الله. وبعدين يقول لك هذا التوسط تفهموش، ممكن يبتلى بسبب أنه هو كان دائم الطعن حتى وهو منتسب إلى السنة أو إلى السلف، دائم الطعن في أهل الخير وأهل الحق، فيوم يبتلى بأن هو يتغير حاله. يبدأ كده بس الأول بحق جاه النبي يا رب، وبعدين تبص تلاقيه بيقول لك يا سيدي فلان المدد يا سيدي فلان، ويجوز السجود لغير الله. والله العظيم عمالين يفسدوا في الأرض إفسادا عظيما، يجوزون أن يسجد الناس بلاس، يقولون ما لا يقولون بأنه يجوز صراحة، ولكن يقولون ده مش شرك بالله، أن يسجدوا للقبور وللأولياء. يقول لك لا نميل أن ده عبادة. سبحان الله، المسلمين لا يعرفون إلا أن السجود عبادة، يعني لأنه لم يشرع لهم سجود التكريم منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فانقطعت هذه المسألة عندهم. يعني لم يعد هناك من يسجد لبعض السجود الايه؟ التكريم. يمكن لسه عندهم الانحناء، ممكن تلاقي واحد بيعمل كده للملوك والكبراء مليان من عارف، ولكن السجود منقطع، مش هتلاقي حد يسجد لحد. فالناس هي عايزه ترجع الكلام ده يعني الى الى الى, إلى, إلى يعني هذه البدع. كل يوم نسمع احنا يقول لك ايه فتحوا ساحه في الحته الفلانيه، عشان يعملوا فيها حضرات، والناس تقعد تقول الأذكار اللي مليئة بأنواع الشرك والعياذ بالله، بعد ما ربنا عافاهم من ذلك وكان مهجورة، ثم بعد ذلك يراغب الناس فيها بالمال. إنسان يظل حياته متدين، يعرضوا عليه شوية فلوس منصب وهو خلاص على حافة الموت. يفتن فيحصل له ذلك. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. يقول فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة، فرجع إلى موجبها وعملت عملها، ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه كفرا وردة. ولو أنت جد ما توجبه هذه الخصلة، الخصلة دي أوجبت إيه؟ أوجبت رد أمر الله. الكبر ده أوجب لإبليس رد أمر الله، فهذه الآفة هو رجع إلى موجبها، يعني إلى ما أوجبته، إلى ما أدت إليه، إلى نتائجها، إلى رد أمر الله. هو في كم واحد من شاف الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 140 ألف واحد، مش كده؟ مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهم كلهم إيه؟ بيقولوا هذا رسول الله، هذا رسول الله، كل أملهم إن هم إيه؟ يشوفوا وشه صلى الله عليه وسلم ويسمعوا كلامه ويقتدوا بأفعاله. ثم لما مات عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد. فمن بقي كبار الصحابة رضي الله عنهم، بقي السابقون أو المهاجرون الأنصار، بقي أهل المدينة وأهل مكة، قريش لم ترتد والمهاجرون والأنصار لم يرتدوا، ووفد عبد القيس عبد القيس لم يرتدوا، وبقية القبائل ارتدت سبحان الله، حتى لم يكن يسرد في أرجاء الجزيرة العربية إلا في ثلاثة مساجد، مسجد النبوي، مسجد الحرام، أو نقول مسجد الحرام مسجد النبوي، مسجد جوافة في البحرين اللي هو بتاع بني عبد القيس. طب وكان في مسلمين في القبائل دي مش قادرين يصلوا، مش قادرين يعلنوا ان هم ايه يروحهم في مسجد، لان كل قبيلتهم ارتدت، بقت تبع اللي بقى تبع مسيلمة، واللي بقى تبع الأسود العنسي، واللي تبع سجاح، والناس ايه سبحان الله. وقتل منهم من قتل على الردة. كان بين انه كان من الصحابة رضي الله عنهم وبين وفاته عدة اشهر. يعني واحد كان يبقى كتب له خير محدش يعني هيحصل له بعد كده، زي ما دلوقتي يقول الصحابة رضي الله عنهم، مش كده؟ ونقول مفيش حد يفضل يجي للصحابة رضي الله عنهم. كان خلاص لو كان فضل كده قبل ما يموت بأشهر، قبل ما يقتل يعني، ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم قتل على الردة والعياذ بالله. ولذلك الرسول يقول عن بعض هؤلاء المرتدين من قبائل العرب الأعراب ونحو ذلك، فأقول يا ربي أمتي أمتي، أو أقول فيا ربي أصيحابي أو أصحابي في بعض الروايات، ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. طبعا اللي ربنا كتب له الحياة وتاب إلى الله عز وجل وحسن إسلامه، إسلامهم بقى جديد في ميزان حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة الذين معه. بس شفت ان ناس قعدت مدة مسلمة وبعدين جت ايه ارتدت، ولا حول ولا قوة الا بالله. فلذلك في آفة باطنة، في غش، في يعني امراض داخلية. يكثر هذا الامر في اخر الزمان، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللي انت بتشوفه في الزمان ده كتير جدا والله. وبعدين واحد ينتقل من السنة الى البدعة، وده الخطر الكبير، ويقعد يذم ما كان يمدحه، ويعني يطعن في من كان قدوة له ويطعن في منهج أهل السنة والجماعة. لو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه كفرا وردة، مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه. يعني لو كان هو صادق ومخلص ومفيش ولا سبب يقتضي أن يقلب إيمانه كفرا وردة لما حصل لما انقلب، لكن هو عنده خلل في أعمال القلوب وعنده أمراض وغش. والله يعلم من سرائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كيف كان يكررها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا؟ نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يقول: وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه الملائكة. هو ساعة ما حصل يعني لغاية ما أمر بالسجود الظاهر أنهما إنما كفر عند ذلك. قال: فلما أمروا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد، فبادروا إلى الامتثال، وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسد فأبى واستكبر وكان من الكافرين. هي كان دي على الصحيح كان في علم الله، وإلا إبليس أهبط وأخرج. إذن هو كان في منزلة، هو كان في منزلة فعلا، وكان يعبد الله مع الملائكة من شدة العبادة، وليس أنه كان كافرا في الباطن ورفع، لا، ده هو كفر ساعتها. وأما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. يخافون من ذنوبهم، يخافون من الله أن يعاقبهم على ذنوبهم، ورجاؤهم لرحمته أن يتجاوز وأن يستر وأن يغفر وأن يرحم. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.